انت على الاحسان الايام ما يعرف الحج عن هذا الوقت غير الله نعم نعم نعم. فأما كيف تعالى كبير النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة قال أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذا يقال والله وبالله وصلى. أتبعنا حسن بن يوسف أسجد على موسى بن عبد الله عن سائر عن عمر رضي الله عنه قال كان سمي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلل القلوب. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن صفرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيدي لتنفق أن تنفقهما في سبيل الله. وهذا كله واضح في جامع الإيمان ونفسي بيده وإن الله كذلك سواء فساد وإن الله بيمين الله وعن نفسيته من صفاته أو فساد معنى آخر من صفات الله فالرسول استعملها استعمال اليمين فظاهر هو أنها يمين لا يجب فيها ما يجب في اليمين سواء أولت معنى اليمين أو معنى الأيمن جمع اليمين والله جل وصفه بأن له يمين وفتى يدي يمين سبحانه وتعالى فالحج في حالهم بصفات الله عز وجل وهكذا ولا يستفد بدر لو مقلل القلوب وما أشبه ذلك وقول الهلك كسرى لا كسرى بعده وإن هلك كسرى لا كسرى بعده هذا من علامات النبوءه إن لم هلك لم يكن بعده كسرى ولا قيصر وانفقت وجوههما في سبيل الله فتح الله الفنون لهما على المسلمين في عهد عمر وفي عهد عثمان وانفقت تلك الوجود والذهب والفضه والاموال العظيمه في سبيل الله عز وجل هذه من ايات النبوءه ومن دلائل صحه رسالته وصدقه عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم. يمين هذا هو الألفاظ معروف يستعمل لو استعملها استعمال يمين عليه الصلاة والسلام. نعم. لا هو أن يمين قال ولو الله لا أفعل كذا ولو الله لا أقول كذا والله لا أقول كذا مثل والله. أي صلة صلة من الكلام. نعم. والله بالله كلها. نعم. والله وبالله هو الله ها الله وآ الله لا يا نعم بالهمزة والهاء نعم. حدثنا أبي لما يقول عن سعيد بن المسيب أن أبا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. عمن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا امه محمد والله لا تعلمون ما اعلم لتقيكم كثيرا ولرحبكم كثيرا. والله والله لا تعلمون ما اعلم لتقيكم كثيرا ولرحبكم قليلا. حدثنا عليك ابن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبرني حيره قال حدثني ابو عقيل زهره بن معبد أنه سمع ذكره عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بأبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وهذا من الحديث الصحيح ولن يسجد لا يؤمن احدهما حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذا يضاح والناس اجمعين يدخل في نفسه يكون احب اليك من نفسك ومن اهلك واولادك. هذا الحب يتضمن تقديم طاعته تقديم هديه والاقامه والاستقامه على شريعته. هذا هو التبرع من هذه المحبة. أما دعوة المحبة مع التخلف فهو دعوة غير صادقة أو دعوة ضعيفة مكتلة. الواجب على المؤمن أن تكون محبته لله ولرسوله فوق كل شيء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كنا به وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله وأصحب إليه إلا سوى أطمأ حتى من نفسه. وهذا يقتضي المبادرة إلى ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله إيثارا لما قاله الله ورسوله وإيثارا لما أحبه الله ورسوله وحذرا من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا يقتضي العمل، هذا الحب الصادق يقتضي العمل. نعم. رضي الله عنهما انهما اخبرا ان رجلا استقام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الاخر وهو اخطاهما، وقال الاخر وهو اخطاهما اجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واجلي ان اتكلم. قال تكلم. قال ان فيك انا عقيد على هذا. قال مالك هو العقيد الاجيب لنا من بعضه فأخبروا بي أن عرف من الرجل فاستدعي منه بمئتي شاعة وجارية لي فاستدعي منه بمئتي شاعة وجارية لي عندك وصي؟ مئتي؟ نعم. عندك كذلك؟ نعم. في رواية من واحدة في الشارع اجتمع على احكام وغوائد منها مقصود الترجمه وانه كان من صفه يمينه والذي نفسي بيده، كان نحيف في هذا والذي نفسي بيده، وربما قال والله، وربما قال والذي نفسه ابي القاسم بيده. ومن ذلك ما جاء في حديث علي في قصته لما بعثه الى خيبر فوالله لا يهدي الله بخارجه واحده. من ذلك لا ومقلب القلوب، يعني بمقلب القلوب. والقاعدة أن اليمين تكون بالله أو بصفة من صفاته، وأيهما في هذه بالله أو مقلب القلوب أو رب السماوات أو رب العالمين أو الذي يصف يده أو عالم الغيب وما أشبه ذلك. أما بغير الله فلا تجوز أيا من كان، فإن الحديث تكون بالله وحده

عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايتم ان كان اسلم ورقاب وحذيفه وجهينه خيرا من تميم وعامل بصعصعه وغضبان وعدل قالوا وقتلوا قالوا نعم فقال الذي نفسي بيده انهم خير منهم. حدثنا ابو جمعان يقول عن جبريل قال اخبرني عروه عربي حميد الساعدي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عائله فجاءه العائله حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا يهدي لي فقال له فقد قعدت في بيت ابيك وامك فنظرت لي اتلف ذلك ام لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفيك انت على الصلاه فتشهد وانت على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فما زال العامل يستعمله فياتينا فيقول هذا من عملكم وهذا اهدي لي فلا قعد في بيت ابيه وامه فنظر هل ارتاح له ام لا فوالذي نفس محمد في يده لا يقول احد منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عرقه ان كان بعيرا جاء به له هرى وان كانت فقره جاء بها تعبيرا وان كانت شيئا وان كانت شاكا جاء بها بيعا فقد ظلم. فقال ابو حميد رضي الله عنه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى ان امره الى عقبه بطيب قال ابو حميد رضي الله عنه فقد سمع ذلك ما يسمع يزيد بن ثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فسلوه. وفيه دلاله على ان الهدايا للعمال لا تبر لبيت المال وليس لهم فيها حق لانها انما تهدى لهم خوفا منهم خوفا من ظلمهم او رشوه لهم فلا تكون الا لبيت المال وليس لهم اخذها لانفسهم فاما يردوها على اصحابها ولا يقبلوها فان اخذوها فلتكون في بيت المال حتى يبتعدوا عن الشبهه وعن اكل ما حرم الله عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ادوا خيط والمخيط. قال لا جلس بيت ابي وامه فنظر ان يهدى اليه وروي عنه عليه الصلاه والسلام قال هدايا العمى غلول. والاصل هو هذا الحديث. كان معه واحد الشخص يقال من اللطفيه فقال هذه المقاله هذا لكم وهذا اهدي اليه لانه عليه الصلاه والسلام. واذا ضعف اميرا على زكاه او على جزيه او على قريه او على قبيله او على كذا فانه لا يقبل الهدايا التي تهدى اليه من الناس فانها خطر فانها تهدى اليه اما طمعا في حيفه واما خوفا من ظلمه واما لاسباب اخرى قد تضر المجتمع فلينظر فان راى في قبولها مصلحه قبلها لبيت المال لا لا وان راى ردها اذا كان يخشى منها شر وتهمه لانها قد تكون رشوه تدفع للامير ليظلم أو لقاضي يظلم أو ليدع حقا لازما على الشخص أو لأسباب أخرى من مقاصد الناس. فلهذا غضب عليه الصلاة والسلام غضب الناس وذكرهم قال لهم ما قال في اللغة الأخرى أدوا الخيط والمخيط. قال لا أعشن أحدا منكم في لفظ الله في أن أحدهم منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يعني قد حمل إياه قد حمله ووقر أهلها خوار أو كان تيعا تصيح فيقول يا محمد يا محمد فيقول لا أملك لك شيئا قد بلغت بلغت الآخر أو رقع أن تخفق أو على رقبة صامت يعني ذهب الفضة. المقصود من هذا التحذير من الغلول. والله يقول ومن يغلل يأتي من غل يوم القيامة. وفي هذا أيضا تحذير من الخيانة لأن الغلول خيانة فالخيانة السرية كذلك وخون المال الذي عنده والأمانات التي عنده والخمس الذي عنده وما أشبه ذلك فالخيانة شرها عظيم وعاقبتها وخيمة. وهكذا الغلول المعلن كذلك الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يؤدي ما اؤتمن عليه ظاهرا وباطنا وأن يحذر أن يهل منه شيئا أو يخول منه شيئا. وبالأمانة والعناية بها والاجتهاد تصلح أمور الناس وتؤدى الحقوق ويصلح المجتمع ويقوى الإيمان ويأمن ويؤمن على نفسه ودينه وماله ويخيب المجرم وصاحب خيانة ولا يجد له سبيلا. نعم. هذا في توفيق قبائل بعض العرب. في توفيق قبائل بعض العرب. نعم. الله أكبر. نعم. نعم. نعم. كل هذا مثل ما سمعت. نعم. نعم. إلا كان بينك وبين معي سابق أو هدايا سابقة أو قرابة أو مجاورة أو كذلك. العادة السابقة لا تدخل في هذا. نعم. إذا عمل إذا كان ولي الأمر لا بأس. إذا كان ولي الأمر لا بأس. نعم. أتبني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه. سمعت كلام النبي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه روح اليهودا إليه وروح إليه إلى لأجل ولاية هذه. نعم. سلام الله تنقلم صحيح بذلك. نعم. ولو كانت ولو يعلم مساعدتك لا يعطيه شيء يصبر يغلب الطرق المعروفه الطرق الشرعيه اما استعمال الغل من الغل الغل الحق والغل القيد اللي يكون العنق والغنون ما ياخذه الانسان من الغنيمه وغيرها غير حق. رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا ولبقيتم قليلا. حدثنا هارون بن حصن حدثنا ابي حدثنا الاعرج عن المرضي عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت اليه وهو يقول في ظل الكعبه هم الاكثرون ورب الكعبه هم الاكثرون ورب الكعبه قلت ما تأني أن يراقي شيء ما تأني فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وترشى عني ما أشفع الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. أبو ذر خاف أنه يعيق ولهذا ترشى ما ترشى جعلت ثقة بنفسه ما شأني ما شأني يحسب أنه يريد ثم يوسف قال هم الاكثرون هم الاكثرون رب الكعبه جماعه فساله عن ذلك فقال اكثرون مالا يعني اللي عندهم الاموال الكثيره لكن لا يؤدون حقها لا يؤدون حقها هم خاسرون يوم القيامه محاسبون على ما فرطوا فيه في كسبها وفي انفاقها كما في الحديث الاخر لا تزل قدم عبد يوم القيامه حتى يسال ربع منها ماله من اكتسبه وفيما انفق. ولهذا قال هنا هم الأخسرون ورب ثلاث مرات إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من أنفق من أمنها في وجوه البر والخير وأخرج حقها. ولهذا من اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون منه أحد مثل أحد ذهبا تمر عليه ثلاث أيام عندي منه دينار إلا دينار أصده لديه ولكن أقول بها في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه من خلاله ومن خلفه عليه الصلاه والسلام. نعم. المقصود من هذا كل حث على الانفاق والحذر من الامساك والبخل وان البخيل سوف يندم يوم القيامه. نعم. الا خرج عن الزكاه. لا خرج عن الزكاه والحقوق التي عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا ابو يمان يقول اخرج حدثنا ابو الزناد عبد الرحمن بن عبد ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لاقوفن الليله على 90 امراه كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فقال عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل وقل الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجعلوا في سبيل الله كساء اجمعون. وفي هذا الحث على الاستهزاء في عيناه والاخبار المستقبله وان لا يلزم الانسان من يستهزئ والله يقول لا تقولوا اني فاهم غدا الا ان شاء الله. هكذا قول سليمان عليه الصلاه والسلام لا اظهرن الليله على سبيل امراه كل فيه امراه من غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له ملك فليل من غلام قل ان شاء الله. فلم يتيسر ان يقولها لله الحكمه يريد عباده العبر. فلم تجدهن الا امراه واحده وطاف عليهن لكن لم تلد الا واحده لم تحمل الا واحده فقه انسان نصف انسان عبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو ليس لو قالها لا لا جاءوا كلهم لو وجدوا كلهم وصار اجمعوا يجاهدوا في سبيل الله. اذا ولد كلهن 90 غلاما يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. الحاصل ان الاستثناء في العباد والاوعاد له شان ومن اسباب النجاح وتركه من اسباب الفشل وعدم النجاح. وهي هذا دلال على ان شريعه التوراه فيها اباحه النساء الكبيرات 90. روايه في قصه داود ان كان له 100 امراه. هذا يدل على ان شريعه التوراه فيها توسعه للنساء. اما شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر فيها على 4 من حق الامه. نعم نعم الاصول هي شريعه التوراه هذا هو الاصول الا ما جاء به عيسى من التخفيف. ولا نعلم شيء ما نعلم ما جاء في عيسى في هذا. والاصل في هذا ان الانجيل تابع للتوراه ان شيئا يسيرا جاء بالتخفيف فيه. نعم بل يسار في صنف النساء. نعم بل يسار في صنف النساء هذا فيه محرم الله يعني. نعم نعم او تكون باذن الله او ثلاثه باذن الله مثل ان شاء الله. المصحبات ثلاثه في البعض كلنا يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول هي الرساله في النساء. الله ربكم لا اله الا هو. وهذه امه في ذكر المال وفي النساء ايضا على خطر يقع لهم في النساء شر كثير ايضا ان شاء الله. لهذا الحديث الصحيح ما تركت بعد فتنه اغر على الرجال من النساء عليه الصلاه والسلام. ولا على الحديث عن عجل سعيد فاتقوا الدنيا واتقوا ان شاء الله المصطفى. نعم. حدثنا محمد حدثنا ابو بكر في عهده اسحاق عن البراء بن عامر رضي الله عنه قال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من الحديث فجعل الناس يتداولونها بينهم فيعبدون من حسنها ونيلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعبدون بها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنه خير منها. لم يقل شعبه والله وابي اسحاق والذي نفسي بيده. كذا قال سرقكم كذا؟ نعم سرقكم؟ نعم في بلدك؟ سرقكم من وفي هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأن مناديله التي يمسح بها العرب خير من هذه الجبة أو نحوها من الحرير التي في الدنيا خير من حرير الدنيا. اللهم المستعان اللهم المستعان. نعم الحديث قام ساعة الحديث الضغار بن عادي نتكلم عليه كانها قطعة من حديد صارت لها قطعة من حديد. نعم قطعة من حديد جيد لبيب لبيب. نعم تبقى بنفس النظير قد تبقى السين المثلة وفتح الرائي وبالقاف اسم القطعة من الحديد. لا أقوى عن الشيخ من هذا قول في حديث عائشة لقد تزوجها قال لقد أريت في بسرعة من حديد إن في قطعة من حديد. نعم نعم. حدثنا يحيى بن زيد حدثنا زيد عن يونس عن ابي شهاب حدثني الرسول بن زبير ان عائشه رضي الله عنها قالت ان هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله ما كان لنا على رب الارض اهل اخبار او كبار احب اليه ان يجدوا من اهل اخبارك او كبارك شتى يحيى ثم ما اصبح اليوم اهل اخبار او كبار احب اليه من ان يعزوا أهل أخبارك أو كبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قل لي اسم محمد بيده. قال يا رسول الله إن أتاك يا رجل مسكين فهل علي حرج أن أطعم إلى الذين؟ قال لا إلا بالمعروف.

حتى لا يحول. نفع الله بهم العباده والدعوه. الله الله الله الله نعم. نعم. يخاطب بها بس هي السبب لما راح السبب. باب لا تحلفوا بآبائكم. الله اكبر. الله اكبر. نعم. الله اعلم. كذلك في الصلاه هم عام الله اعلم. وليظهر نخاف بالصلاه. لان في بعض الروايات كان ابو ذر يمشي وراءه فلم يعرفه. فالتفت اليه وقال من انت؟ قال ابو ذر. والله يظهر ان هذا خاص بالصلاه. وهذا مما من رحمه الله حتى ينبه الناس حتى يوجه الناس حتى يحرضهم على الرجوع والاستقامه. شم يا الله لا يمنع لا يمنع لا يمنع الواجب والاصرار. واذا قرا فانصت القران فاسمعوا له وانصت. النبي يقول اذا قرا فانصت. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه مع العداء الدينيه بين الاسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستنكر او ما يستنكر. وجهت له ولايه عليها يعني. نعم توجه لها توجه عليها امير الحبشه والحجاج النجاشي رحمه الله. كان هو وليها لانه مسلم وهي مسلمه. وابوها ليس وليا لها. نعم لانه كافر. ولا تستشعر في هذا. لا لا لا كافر ما له ولاية. نعم نعم نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: على إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا ابن الله عن يوسف عن ابن شهاب قال: قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بها من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آخرا. قال مجاهد: أولا أقم من علم يأثر علما. آباه عقيم الزبيري وإسحاق الكلبي عن الزهري. وقال ابن عمر: لا آخرا يعني لهذا الأمر أو أثر له عن غيره يعني سلبها رضي الله عنه لما علم أن الذي نهى عنها سلبها بكلية فلم يفعلها ولم يحكيها عن غيره من باب حذر من حذر غير الله. وهذا يعم جميع المخلوقات فيعم الأنبياء ويعم الملائكة ويعم الكعبة ويعم جميع المخلوقات كل له بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. الإطلاق فلا يحلف إلا بالله وليصمت. وفي حديث عمر في مسلم في سنة جيد النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وفي ابن عمر لا أبدا ولا النساء وكذب في سنة جيد: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الله. حديث آخر حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. المقصود أنه لا يحلف بغير الله كائنا من كان. قد تشانك أيها الناس فتجده تحلف بحياة فلان أو بشرف فلان أو بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة وهذا غلط. قد حكى الإمام عمر بن أبي ذر المشهور رحمه الله إمام المغرب في الفقه والحديث والعلم حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يحلف بغير الله كائنا من كان. هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. القرآن كلام الله حيث الله سبحانه حق. القرآن كلام الله حيث القرآن حيث بسمة الله مثل علم الله وعزة الله. نعم. حرام والطلاق ليس يجوز. لا بالطلاق كذا ولا بالحرام كذا. أما إذا قال عليه الحرام فلا يجوز وليس لأن يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليه الطلاق فهذا ما يسمى حلف من الشرع. هذا حلف من جهة اللغة من جهة عرض الفقهاء. التي في الباء والتاء والواو والهاء والالف. نعم. اما عليه الطلاق سمعوا في عرف الفقهاء يمينا لان فيه تاكيد لا يكون معلق على حسب نيته الصحيح. اذا اراد الحث والمنع كانت يمينا لا حكم اليمين، وان كان اراد ايقاع الطلاق فقط. نعم. لا من هذا هو نعم نعم هذا كان أول ثم نسخ. الحلف ثم نسخ. نعم. قال حكى الإمام عمر بن بر المشهور رحمه الله إمام المغرب للفقه والحديث والعلم، هذا إجماع العلم على أنه لا يجوز الحلف غير الله كائنا من كان، لهذه الأحاديث الصحيحة. نعم. القرآن كلام الله، حلف الله صفات الحق. القرآن كلام الله، قال حلف بصفات الله مثل علم الله وعزة الله. نعم. لا يجوز، لا يجوز الحلف لا بالطلاق كذا ولا بالحرام كذا. أما إذا قال عليه الحرام هذا ما يجوز، ليس لذا يحرم ما أحل الله. أما إذا قال عليه الطلاق هذا ما يسمى حلف من جهة الشرع، هذا حلف من جهة اللغة ومن جهة عرف الفقهاء. اليمين تكون بالباء والتاء والواو والهاء والألف. نعم. أما عليه الطلاق سمعوا في عرف الفقهاء يمينا لأن فيه تأكيد لا يكون معلق على حسب نيته الصحيح. إذا أراد الحث والمنع كانت يمينا لا حكم اليمين، وإن كان أراد إيقاع الطلاق فقط. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا احمد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن زياد، قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب عن ابي زعفة كلابة والقاسم التميمي عن لحية بن الحارث قال كان بين هذا الحي الدهن وبين الاشعريين ود وخوف ثم رقاء. ثم عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقلت بين الطعام فيه لهو الدجاج، فعنده رجل من بيت الله احمر كانه من الموالي، فدعاه الى الطعام فقال اني رايته ياكل شيئا فخلفته فحلفت الا اكله. فقال قم فلا احدثنك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسل من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، قال أيأنكم الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس يوم بذل التراب، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا والله لا يفلح ابدا. فرجعنا اليه فقلنا له انا اتيناك لتحملنا، حلفت الا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال اني لست انا حملتكم ولكن الله حملكم، والله لا اهلك على يميني فارى اخرا منا الا اتيت الذي هو خير وتحللت بها. وهذا وان كان ليس يتعلق بالترجمه، لكن المقصود المؤلف رحمه الله انه اذا حلف لا باس ينقض يمينه، قال المصلحه ذلك ان حلف بالله انه لا ياكل هذا الطعام او لا يكلف فلان، ثم راى المصلحه في الاكل او الطعام او في الكلام لا يحلف يكفر عن يمينه. هذا الرجل حلف انه لا ياكل الدجاج لانه راى ياكل بعض القدر، فلما قدم طعام ابي موسى الاشعري وفيه الدجاج فدعاه يدخل اخبره ابو موسى، قال انه صلى الله عليه وسلم قال له هذا كلام حلف ان لا يحملهم، ثم جاءه لهم من الابل يعني غريبه من الابل فدعاهم وحملهم عليه الصلاه والسلام. وقال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أكلت الذي هو خير وتقطع يمين. المعنى أنك تكفر عن يمينك أيها الرجل وتأكل الدجاج. نعم هذا مراد الرجل. نعم والله يعني توسع في اللغة يعني أنا منهم من العرب من العدو لكنه بشرعي هو غني. نعم نعم نعم يعني لا كفر عين ثم أكل عين الروايات إذا يقدمها وإذا يؤخرها في الكفار. نعم والمعنى أن حاجب الله العزة نوع من الشرك، والشرك علاجه ودواؤه التوحيد والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قال ولاتي والعزة أو بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله تائبا معنى للتوحيد ضد ما كان عليه عباد الله والعزة. الوقت الآخر قل استعيذ بالله ثلاثا محاضرا أن المؤمن إذا زلت لسان الإنسان إذا اعتاد شيء قد تزيل لسانه ولا سيما هو حدث عهد من الجاهلية فإذا ذل لسانه فقال والله واللات أو العزى أو أبي أو النبي أو الأمانة فليقل لا إله إلا الله ويستغفر الله. ومن قال تعالى وقالوا يعني العزم يشهر فعل القمار ولعب القمار فليصدق يعني نوع من الكفارة عما فعل كلمة الرديعة. والمعنى فليتوب إلى الله وليستغفر لأن الكفارة من الكبائر. نعم زيار الشاعر هذا الحديث. نعم من هذا بالله تعالى قال أكثر من أكثر من وقال قوله في الأذكار أن حدث بما ذكر حرام تجد التوبة منه، ثم قالوا إلى ذلك النار في وغيره، ولم يتعرض الوجود بقولها لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر، وبه زلمة بن زريان إلياس نعم إلياس بالذهب، ثم نهى النبي عليه الصلاه والسلام للرجال وبقي حديث تحله للنساء، قال والله لا البسه ابدا، فحلف ولم يحلف للتاكيد، للتاكيد المقال، مثل ما قال لعلي والله لا ان يهدي الله من رجلا واحدا خير لك من حول النعم، حلف ولم يحلف لكن للتاكيد المقال. قال وقع كثيرا عليه الصلاه والسلام في تاكيد المقال، مثل قال والذي يفشي بدر في مواضع كثيرة تفعلن كذا وكذا، ثم باب التأكيد بيان عظم الأمر، فالتأكيد بالأيمان من الحاجة أمر مشروع مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والمقامرة مثل ما تقدم هي مخاطرة باللعب، فلهذا أمر بالصدقة لأنه تعافى أمرا منكرا بكلامه كلامه ما فعله خالد، إذا فعل ذلك من باب أولى أن يتصدق لا يستحل ما حرم الله. نعم. لا تحلفوا بالله لتمتنعوا عما شرع الله لكم، لا تجعل ايمان عره تمنعكم من الخير، ولهذا قال ان تبروا وتتقوا، لا تجعل الايمان مانعه لكم من الخير، والله ما ابر والديه، والله ما اصل ارحامي، والله ما اعود بال المريض، والله ما اصلي صلاه الضحى، كل هذا غلط، كف عن يمينه ويفعل الخير. نعم. بعض البيان يشتري النبي على العزاء وخلف عليه. لأن البيع شغال بيع شر، النبي عزل له والله والله هذا بكر والله ما ينبغي زمان عن النبي عنا، ما ينبغي أن إحنا نحلف على بيع والشر. الحديث ثلاثة لا يكلم الله، أي قال رجل جعل الله بضاعة لا يبيع إلا مين ولا يشتري إلا مين، ينبغي التحفظ من اليمين ويقول احفظوا عباده، لكن إذا كان اليمين في تأكيد الخير والدعوة إلى الخير وتحريم الشر فلا بأس. نعم. باب من حلف بعلة سوى علة الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يسبه إلى الكفر. حدثنا محمد حدثنا وهم عن يوقع أبي قلابة عن ثابت بن صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم من من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء حفظ به في نار جهنم، ودعا المؤمن كقتله، ومن رضى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا وعيد عظيم يدل على حذر مرة مع الكفر: يا كافر هو كقتله، ومن لعنه بقتله. هذا تحذير من اطلاق اللسان في السب والشتم والكلام القبيح، واجب الحذر من ذلك، عدم التساهل في هذا الامر. كذلك حلف بالله الاسلام فيقول: هو يهودي ما يفعل كذا، هو نصراني ما يفعل كذا، هو مجوسي ما يفعل كذا، هو كافر ما يفعل كذا. كل هذا يجب الحذر منه ان شاء الله والسلام. نعم. هو من باب الوعيد، هو كفاره كما قال يهودي او نصراني. قال افعل هذا ما لا زجر يعني التوبه الى الله من ذلك. يا من خلق بغير الله على قبول الله. نعم. من خلق بغير الله على قبول الله. لا عليه التوبة إلى الله. نعم. التوبة إلى الله ولا قبل الله. شرك أصغر. نعم. لا يقول ما شاء الله وشاء، وهل يقول هذا إلا لكم به؟ وقال عبد المعاصم: حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تلاحظ في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فجعل ملكا بعد الأرض، فقال: تقطعت بي الجبال فلا بلاغ لي إلا بثم به. فذكر الحديث لا بلاغ لي إلا بالله ثم به. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن يقصد التراخي والتعقيد وعدم المساواة. كلما قال: أنا بالله وبكر، ولا بلاغ إلا بالله وبكر، فإن هذا لا يجوز، لأن الله تقصد التشريف والمساواة، ولا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا لولا الله وفلان، أو لا بلاغ إلا بالله وبفلان، ولكن يقول بالله ثم بفلان. نعم، كما تحدث. نعم. ولا مقصد يتأدب بالآداب الشرعية، يتأدب بالآداب الشرعية، ولا مقصد عليه بالآداب الشرعية، عليه أن يحفظ ألفاظها مما لا ينبغي كما يحفظ جوارحه. نعم. معروف عن كتاب التوحيد. نعم. باب قول الله تعالى: واعتنوا بالله بهداهم وبارك الله فيكم. وذكر حديث ابن مسعود الله وشيخه. يعني هذا مثل الاحلال، هو ليس على شرط ولا قصد، الحديث صحيح. وهو لا تقول ما شاء الله وشرط، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء الله. نوع من التنديد، تنديد الاصابع وشرك الاصابع. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سهيل بن مقدم عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار، حدثنا بندر، حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سهيل بن مقدم عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المسلم. والإقسام هو الحلف، وقال أقسام بكذا يعني حلف. كان قصة الصديق أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به، أخبر النبي برؤيا رآها وفسرها، ثم قال: يا رسول أخبرني بما أخبرت به وما أصبت به. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأقسم، قال: أرض الله لا تخبرني ما أخطأت به. قال: لا تقسم. جل عن قوله والله ان هذا هو القسم. كذلك انه امرهم بابراهيم القسم، ابراهيم المقسم، يعني الذي يحلف على اخيه. القسم هو اليمين، فاذا قال والله لتفعلن كذا والله لا افعل فقد اقسم، ويسمى هذا جهد اليمين، واقسم بالله جهد ايمانه. وفيه دلاله على ان ينبغي المؤمن ان يبر قسم اخيه اذا امكن ذلك، اذا تيسر ذلك. لأن هذا من باب الألفة والمحبة تقريبا القلوب. لسبع حج البراء الله وسلم سبع من إبرة القسم لذلك وأنا مقسم لحلف عليه أخوه والله لا تأكلن طعامي والله لا تشربن هذا الماء أو هذا الحليب أو هذا اللبن أو تأكلن هذه الفاكهة أو والله لا تخبرني بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. فالسنة للمقسم عليه يبر قسم أخيه إذا تيسر ذلك إلا يكون عليه مشقة أو مانع يستطيع معه وقسمه هو معلوم. نعم قل هو الله لا تكبر. نعم لو كان عبد الله لا تقسم معنى لا تقسم يعني لا تأتي باليمين بل فقد قال يا شعر قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو بكر رضي الله عنه والله يا رسول الله يتحدثني الذي يقطع في الظهر يا قال لا تقسم هذا طرف مكفر من الحديث الطويل الاتي في كتاب التعجيل من بيت الزهري عن بيت الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة من منامي جزءا من قبل من السم والعقل الحديث وفيه تعبير أبي بكر رضي الله عنه لها قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا رسول الله أخبرت أم أخبرت قال أخبرت بعضا أو أخبرت بعضا قال فوالله إلى آخر فقوله هنا بقولها من كلام محمد إشارة إلى مكفرة من الحديث تخبر بالتفصيل التي رآها الرجل وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه إلى آخر وسيأتي شرحه هنا والغرض منه هنا قوله لا تحسن موضع قوله لا تحسن فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أحسنت إن عقلت يمينا ولأنه لو قال بدل أحسن حلقت لم تنعقد إطلاقا إلا أن واليمين أو قصد الإصرار بأنه سبق منه حدث وأيضا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإقرار القدم فلو كان أحسنت يمينا لأمر أبا بكر حين قالها ومن ثم أورد حديثا فراء عقبه ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب لربك مع الله لأبره إشارة إلى أنها لو كانت يمينا لكان أبو بكر حق بأي ضرر قدمه لأنه رأى أهل البيت من هذه الأمة. من لا يقول والله لا تقدر هذا قسم من هذا قسم ولا يلزم المخلوق عليه أن يبين قد يكون هناك أسباب تمنع من البيان لأنه قال لا تقسم هو عبد مأمور إن لم يجد أمر الله لعل هناك مانعا من جهة الوحي منعه من إخباره بما أخطأ فيه وما أصاب به. نعم ويأتي بيان هذا هنا في التعبير أو هنا ولو بلازم إذا أقسم عليه الصديق أن يبرأ قسم الصديق ولا غير الصديق وبلازم السنة إبراء القسم ما لم يمنع معنى في حق النبي وفي حق غيره. نعم كان وغل عنه وغل عنه وغل عنه وغل عنه أتبنا حق بن عمر أتبنا شعب وقال عاصم الأحوال ومثل هذا عثمان يحدده عن سامة أن نسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن سامة رضي الله عنه أن نسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسامة وأبي أو أبين عن ابن قد اختبر فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده يسمى الفصل ويفتح به، فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وكنا معه. فلما قعد رجع إليه فأخذه في حده ونفس الصبي فقعقع، فتراوح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعرف ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضع الله في قلوب من يشاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم امتناعه من إبرار قسمها رضي الله عنها، فإنه قال لها لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى كما ذكر الشكر بأجل مسمى، فتحصل وتحصل. هكذا أمر مندوبا رسولها أن يبلغها، فلما قال لها المندوب عن الكلام أقسمت أن يأتي عليه الصلاة ويحضره، فقام ومعه من حضر من الصحابة إليها وضر وأبر قسمه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التواضع العظيم وفيه مراعاة الأولاد ورحمة الأولاد وإناسهم والعطف عليهم، هذا من العطف والإحسان والإناس. ابنة مصابة بطفلها على خطر الموت جبرها عليه الصلاة والسلام، فلما حضر وقدم إلى الصبي جعله في حجر عليه الصلاة والسلام، فإذا نفسه تقعقع في الخروج يعني فتضاربت الخروج، فغلط عيناه عليه الصلاة والسلام لما رأى قرب الموت فيه غلط عيناه، فقال له سعد يا ما هذا يا رسول الله؟ قال انها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا يدل على أن يكون العين تفيض تدمع من المصائب من الرحمة، ليس فيه بأس من البأس بالنياح. وفي هذا دلالة على أن المصاب يوعظ ويقال له فيسليه ويعين على الصبر، لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر يا أخي احتسب الأجر عند الله. هذا أمر قد سبق في علم الله أمره، وليس على العبد إلا أن يحتسب ويصبر. هكذا من الكلمات الطيبة إنا لله وإنا إليه راجعون وما أشبه ذلك مما يخفف المصيبة ويسلي المصاب. كذلك يا سعد بن أبي وقاص بن عبادة ما نسبه مع عيني من عيني نسبه هو الله. نعم نعم نعم نعم حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن المسلم على أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فمسه النار إلا فدلك القسم. وهذا من رحمة الله، موت الأولاد الصغار من أسباب الحيلولة بين الوالدين وبين النار، ومن جزائهم على صبرهم واحتسابهم أن موت الأطفال لأسباب السلامة بين النار ثلاثة في الآخر اثنين. ويدل على الواحد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ما جزاء عبدي إذا خط صفيه من الدنيا احتسبه إلا جنة يريده به الواحد أيضا غير من المصائب. حلف القسم قوله جل وعلا وربك نحن الشياطين ثم لا تظن على جهنم جهية ثم يجعل من كل شيء غير وصدق الله عن عبدية ثم لنحن على الذي هو لا يصلي وإن منكم إلا واردها فإنها داخل تحت القسم هو ربك. والمرور المرور نعم قرص تكون من أسباب المكفرة للذنوب، لا كلها معلقة بها من أسباب دخوله الجنة حريقه على النار، إما بتوفيقه للأعمال الصالحة وإما بتكفير السيئات وإما بجع بينهم. نعم تدليل الأعمال نعم نعم نعم في مصيبة والمصيبة ترتب عليها أشياء كثيرة قد يترتب عليها توفيق الله العبد على صالح عظيم صبره واحتسابه وإخلاصه وصبره قد يترتب عليها مع ذلك أيضا تكفير السيئات يعني من أسباب تكفير السيئات حتى الخطايا قد يترتب عليها الأمران جميعا توفيق الله لنا من الصالح وما يحصل لنا من التكفير نعم يوم متضعف متضعف ضعيف ثقيل فقراء اقل الناس حسابا من الاغنياء يستقاموا اذا استقاموا هم اكثر اهل الجنه المتضعف المنكسر بين يدي الله الذليل بين يدي الله والمتضعف الذي يضعفه الناس ويحتقره الناس مستضعف معنى صحيح ايضا مستضعف عند الناس قد يؤذونه وقد ينالون منه في اغشى يعني قوله على أهل الجنة قال أبو البقاء كل جرات إلى غير والتقديم من كل ضعيف إلى آخر والمراد بالضعيف الفقير والمستضعف بنفس العين المهملة وغلب من كثرها لأن المراد أن الناس يستضعفون والمستضعف بنفس العين المهملة وغلب من كثرها لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويأخرونه ويحقرون له وقيل الكثير اللحم المختال في المشي يقال جاب يدور جوضا وفي العين الجواب الأكول ويقال الفاتح فقال الداودي الكثير اللحم الغليظ الرقبة وقيل القصير البطيء في المقصود هذا ليس هو الخلقة المقصود هو العمل السيء العسل و الغليظ الجافي الذي ما يبالي بأمر الله بل عنده العنف والشدة والظلم، والجواب الجموع المنوح متاجر متعدي لحدود الله، والمتكبر معروف. أما الخلقة عظيم الرقابة أو كذا أو كذا ليس لها دخل في هذا، ليس لها دخل في هذا، الخلقة ليس لها دخل، إنما المقصود أعماله. العتو من الشدة والعنف في أعماله وأقواله لعدم استقامة إيمانه. والجواب هو الذي عندها الحرص على الدنيا وعلى جمعها ومنع الحقوق التي عليه. نعم إن شاء الله. نعم. أن بعد قرون الثلاثة تغير الأحوال ويظهر ضعف الإيمان قلة المبالاة حتى إن الإنسان لا يبالي بالشهادة ولا بالأيمان لضعف الإيمان. هذا في القرن الرابع كيف في القرن الخامس عشر. هذا يدل على كل ما تقدمت السنون تقدمت القرون زاد الضعف الإيمان والجهل قلة البصيرة ويقبل الناس على الدنيا والفساد إلا من شاء الله إلا من رحم ربه. قال إبراهيم النخعي أبي يزيد النخعي كانوا ينهون يقدمون على الشهادة والعلم ونحن صغار ينهوننا يعني حتى يمرنوهم على حفاظ على أيمانهم وعلى شهاداتهم وعلى عهودهم حتى لا يعتادوا التساهل بها. في هذا على قال إبراهيم قال إبراهيم قوله قال إبراهيم هو تحيث وهو مصور من سند متقدم وهو قال أصحابنا يحيى شريكه لما يفهم منه اتباع قوله وتقدم بالشهادة بالرأس يريدوننا بدل ينهونا. قوله النهي بالشهادة والعهد أي أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علي عبد الله. قال ابن عبد البر تقدم تحت إيده كتاب الشهادة وأصحابهم أصحاب عبد الله مسعود بن عبيد السمعاني بن النخعي بن حارث بن سويد بن ربيعة بن حسين وأشبههم أبو غالب يعني يوجهون الصبيان ويعلمونهم ينهونهم عن التساهل والأيمان والشهادات وربما ضربوهم على ذلك حتى لا يعتاد التساهل. نعم. نعم. باب عبد الله عز وجل حدثني محمد بن بشار قالوا له فقال الأشعث نزل في وفي صاحب لي في بيت الفرس بيننا. باب الحرب بعزة الله وكتابه وكلماته. يعني كان دعوة بين الأشعث وبين صاحب الله منه قال حرب موت في بيت قال له الأشعث إنها بئري. قال الآخر لا إنها بئري مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث شاهداه أو يمينه. قال إنه لا يبالي سيحلف. قال من حلف على يمين صبر يقطع مال المسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان. إلا ذلك على أن المدعي ليس له إلا اليمين لكن ما عنده بينة عادلة فليس له إلا يمين الخصم ولو كان كافرا ولو كان الخصم كافرا أو فاجرا ليس له إلا يمين. في حديث ابي امام الحارثي عند مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم يمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قال الرسول: وان كان شيئا يسيرا. قال: وان قليلا من اراد. المفروض التحذير من التساهل واقتطاع اموال الناس بغير حق، لا بالايمان الفاجره ولا بالشهادات الكاذبه. واجب ان الانسان يتحرى ولا ياخذ الا حقه، ولا يقلد الشهود ويعلم انهم مبطلون. لا، يجب ان يقف عند حد، فاذا كان الشهود قد ابطلوا او غلطوا او جهلوا فلا يقر بهم ولا يستحل ما حرم الله بهم. قد يغلط الشاهد وقد يجهل وقد ينسى ويلبس عليه وان لم يتعمد الكذب. فاذا كنت تعلم انه اخطا وانه غلط وان المال ليس مالك فعليك ان تحذر ذلك، ولا تقل في ذمه الشهود وان تعلم انهم مخطئون غالطون. نعم نعم. الحلف بعزه الله وصفاته وكلماته. فقال عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعوذ بعزته. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع رجل بين الجنه والنار فيقول: يا اخشك رجلي على النار، لا وعزتك لا اخذك غيرها. وقال ابو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشره امثاله. قال ايوب عليه السلام: وعزتك لا يغني عن بركتك. حدثنا ادم حدثنا عبد حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل في المدينه حتى يضع رب العزه فيها قدمه فتقول قط أفضل عزة ويجوى بعضها إلى بعض. العزة صفة من صفاتك، يبقى رب العزة أي صاحب العزة الموصوف بها سبحانه وتعالى. والعزة والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك كلها من صفاتك، فلا مانع أن يستعان بها وأن يتلهى بها. لهذا في الحديث الصحيح: من إذا تعلم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه وليقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقوله الكريم أجده وحاله سبعا. هكذا قول أيوب: عزتك وجهنم عزتك. نعم الله نعم الله نعم. قال الله عنهما: لعبدك حدثنا الوليد حدثنا ابراهيم عن طارق عن ابن شهاب حاول حدثنا عبد الله بن منهار حدثنا عبد الله بن عمر بن زيد حدثنا الوليد حدثنا ابراهيم عن طارق عن ابن شهاب حاول حدثنا عبد الله بن منهار حدثنا عبد الله بن عمر بن زيد حدثنا يوسف قال الزهري قال من الأرض كما الزبير سعيد بن سيد وعلى خبث بن رقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها أهل المسلمين قالوا: تبرأ الله وكل كتبه صارت كل الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تعلم من أهل ذلك الزبير. فقال رسيل بن قضيه فقال مسافر عباده: لعفو الله لنقتلنا. فاخذ ما ادراكم الله منه في ايمانكم ولكن اخذكم بما تتمكنون ثم الله غفور رحيم. يجعل لسانها لا والله بلا الله في عرض الحديث غير قصد الاصل. نعم الحياه الحياه ليس من الايمان التي يترتب عليها المكفارات، من يقالها في تاكيد الكلام. لا تاكيد او لا مقسم لقد واحدة لا بالتأكيد ولا بالقسم في النار قسم لا يترتب عليه كفارات لأن حياة الله قسم الإيمان يحسن الكفارات نعم ولهذا يجوز أن يقال عمر فلان من عمري ليس في الإيمان في عنه نعم هذا محل نظر وعبد الله يريد هذا يقول يجر عنه الله في حياة الله يجر عنه حياة الله يجر علم الله نعم نعم وهذا كلام الله نعم نعم تأكيد من باب التأكيد مو من باب الأيمان في هذا الفرع من باب التأكيد نعم نعم نفس جميل يعني نعيم في هذا الفرع لا نعم شراب إلى أحدنا في الأيمان وقول الله تعالى ولتعرفنا فيما قد قلت شكرا الله.